بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو كتاب الموطأ، وهو كتاب نفيس جمع بين الفقه والحديث، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى هيأ لها السنة النبوية مخدومة مبينة في غاية الدقة، وعلى الناس أن ينهلوا من علم هذه السنة النبوية. الإمام مالك رحمة الله عليه بدأ بكتاب وقوت الصلاة، ثم أتى بالطهارة، وكان البدء بالطهارة بهذا الباب العمل في الوضوء، هكذا دور رحمة الله عليه، وصنيعه صنيع ناجر يدل على قوة الفهم. فهذا الاختيار، الطهارة حينما تذكر، لأن أفضل عبادات الصلاة وأعلى العبادات هي الصلاة، والطهارة لأنها شرط لصحة الصلاة تقدم. لكنه لما بدأ بوقوف الصلاة باعتبار أن الإنسان يطالب بالصلاة عند دخول الصلاة، وهذه حقيقة نحتاجها في الفقه الإسلامي بأمور، حينما يدخل وقت من أوقات الصلاة ثم تحيض المرأة وهي لم تكن قد صلت، تطالب بقضاء هذه الصلاة، وهذا أمر يعني ينبغي الانتباه إليه. فلو أنها حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر حتى ولو بدقيقة، لما تظهر وتغتسل تطالب بقضاء تلك الصلاة. لكنها لو حاضت قبل دخول وقت صلاة الظهر بدقيقة فهي لن تطالب بقضاء صلاة الظهر. ففي صنيع الإمام مالك تذكير بهذا الباب. هذا الباب الآن سوف نقرأ كما قال الإمام مالك: العمل في الوضوء، والوضوء سمي وضوءا من الوضاءة، والإنسان إذا كان يتوضأ ينال الوضاءة في الدنيا والآخرة. والإنسان ينال الوضاءة في الدنيا حينما يطهر الظاهر وينقي الباطن، وأنتم تعلمون أن من سنن الوضوء حينما ينتهي الإنسان يأتي بالشهادتين بعد الوضوء، وفي ذلك تذكير أنه قد طهر ظاهره فعليه أن يطهر باطنه، وتطهير الباطن يكون بالخضوع لله تعالى وتوحيد الله تعالى والتخلص من الشرك. فالوضوء مهم جدا في هذا الباب. فسمي الوضوء وضوءا لأن الإنسان يكون وضيئا، وتبدو عليه سمة الوضاء بسبب قربه من ربه ومولاه. وأيضا إذا عمل الإنسان في الدنيا طهر باطنه وظاهره، ووقف بين يدي ربه مطيعا لله تعالى، فإنه يأتي وضيئا يوم القيامة. وفي الوضوء تذكير بالطهارة الحسية والمعنوية، إذ إن الإنسان يطهر أعضاءه التي أمر بغسل ما يغسل وبمسح ما يمسح. فالإنسان يتذكر بالطهارة الحسية يعمل بها، وأيضا في تكرار الوضوء وتكرار الصلاة التي جعلها الله كتابا موقوتا في ذلك، تذكيرا أيضا بالطهارة المعنوية. وهذا التذكير لأجل عودة البشرية إلى نقاء الفطرة. فهذه أهل السوء في الليل والنهار يبثون سمومهم ولا يقصرون في بث الشهوات وغيرها من والمنكرات. فربنا جل جلاله قد وقت أوقات الصلاة من أجل أن يتذكر الإنسان وأن يعود إلى نقاء الفطرة البشرية التي خلق الإنسان عليها. فالصلاة تطهر الباطن، والوضوء يطهر الظاهر. ونحن نعلم أن في العبادة تزكية النفس، يعمل الإنسان ويؤدي العبادات لأجل أن يزكي نفسه، هذه التزكية التي أقسم الله عليها بأقسام عظيمة، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالوضوء والصلاة والعبادة لأجل التزكية. ففي الوضوء يشعر الإنسان بأن نفسه تتأهب وتتنظف لأجل الوقوف بين يدي الله تعالى. وإذا حصل العبد على الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، نال الحسنيين ووصل الغاية المرتجاة من الدين. ومعلوم أن من مقاصد الدين أن يكون الإنسان على طهارة حسية ومعنوية، وحين ذاك يحصل العبد على القرب من الله تعالى. وربنا جل جلاله قال واسجد واقترب. ولذلك أنا بودي أن الإنسان كلما قام يتوضأ يستذكر علة الوضوء، وأن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يجعل علينا في الدين من حرج، إنما أراد أن نتطهر حسيا ونتطهر طهارة معنوية. وهذه الطهارة المعنوية مع الحسية لأجل أن يزكي الإنسان نفسه، ولأجل أن يزكي الإنسان عمله، فيقف بين يدي الله تعالى طاهر البدن طاهر القلب. فهذا هو المقصد من هذه المقاصد. وأبونا آدم عليه السلام حينما كان يأكل في الجنة ويشرب في الجنة ما كان يحتاج أن يظهر عورته ويبرزها لأجل أن يتخلى، إنما كان طعامه رشحا في الجنة كما هو طعام أهل الجنة. ولكنه لما عصى الله كان مخرج هذا الطعام على الطريق القدر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فبدأت الخليقة من حين ذاك تخرج فضلاتهم من المخرجين. ولذلك فإن الإنسان إذا بلغ من التذكر مبلغا حسنا تذكر هذا الشيء في صنيعه كله. ومقاصد الشريعة في التشريعات باب عظيم من أبواب الحسنات. يؤجر الإنسان إذا استذكر صراط الله تعالى في كل مسألة من المسائل. فهنا قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله العمل في الوضوء، أي سأذكر لك في هذا الباب مسائل الوضوء مفصلة. وقد طلب الطلاب في دار الأرقم أن لا نتوسع في أسماء الرجال، فأجبناهم على ذلك. يقول يحيى، يقول عبيد الله بن يحيى، وهذا حقيقة من البر، وبودنا أن الأبناء يحتذون بعبيد الله بن يحيى حينما نقل علم أبيه، فاستفاد الابن واستفاد الأب. والأب إذا حرص على تربية ابنه وتعليمه وأحسن النية فتكون حسنات الابن في ضمن حسنات الأب، فيكون الأب قد نال في هذا الكتاب الحسنات مرتين، مرة حينما نقل هذا العلم وبثه، ومرة حينما أجر ولده، فنال من أجر ولده نسخة كاملة إن شاء الله تعالى. وهكذا على الآباء أن ينموا هذه النيات، أن يجعلوا من أنفسهم نسخة ثانية حتى يؤجروا في هذا. فيقول هذا الابن البار حدثني يحيى عن مالك، وهو الإمام الكبير مالك بن أنس صاحب هذا الكتاب النفيس الذي انتفع منه الخلق جيلا بعد جيل، ينتفع منه أهل المغرب وهم أحسن منا علما، وينتفع منه الشناقطة وهم أحفظ منا. فهكذا تجد على هذه البسيطة قد انتفع بهذا الكتاب نفعا عظيما. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، اللي هو يحيى المازني عن أبيه، يقول أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم أحد الصحابة الأجلاء، توفي وله من العمر 70 عاما، وهو الذي قطع مسيلمة الكذاب حينما رماه وحشي في الحروة. ثم تقدم عبد الله بن زيد بن عاصم فأتم عليه القتلة. الإمام مالك يقول وهو جد عمرو بن يحيى، هذا جده لأمه كما قال المزي علينا وعليه رحمة الله تعالى. ومنهم من قال هو عم أبيه فيكون بمنزلة جده. وعلى كلا الأمرين لا ضير في ذلك، سواء كان هو عم أبيه أم أنه كان جده لأمه. وقال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا التابع حينما ينقل أو تابع التابعي عن الصحابي أحيانا يبين أنه صحابي ليبرز فيه، باعتبار أن الصحابي الذي حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه قال لعبد الله يحيى المازني، قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا سؤال، وهذه ملاطفة، ونعم السؤال هذا السؤال، ونعم الجواب كان هذا الجواب، وفيه أنه قد أخذ منه برفق، وفيه تواضع الصحابي مع تواضع التابعي. الآن لو قلنا لأحد طلاب العلم هل تريني كيف كان النبي يتوضأ، ربما يتثاقل وربما يتعاجز وربما يهزم، يقول الوضوء لا تعرف الوضوء وهكذا. فالصحابة لم يمنعه ذلك من التعليم، والتابعي لم يمنعه ذلك، وأتى بأسلوب الملاطفة والحسن. ففي هذا تطبيق عملي كيف يسأل الإنسان، لأن الإنسان إذا كان يحسن السؤال سوف ينال حسن الجواب. وهذه النية في التعلم، صدق النية في التعلم يؤدي إلى صدق النية، يعني إلى البركة في العمل. انظر الآن كم من ملايين البشر قد انتفعوا من هذا الحديث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، ويبقى إن شاء الله تعالى إلى نهاية الدنيا ينتفع الناس من هذا الحديث. وهذا من بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبركة القرآن الكريم، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شارحة ومبينة لكتاب الله تعالى، فينال الإنسان البركة من الوحيين. قال هل تستطيع، ما قال له علمني، لم يأتي له بصيغة الأمر، أتى بصيغة السؤال على هيئة الاستعطاف، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوضأ؟ وهذا يدل على حرص الصحابة في التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على حرص التابعين على أخذ السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما فعله وبترك ما تركه. وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه كثيرا، وهو ما يسمى بالسنة التركية، كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة. السنة أن يترك المتروك، كما أن فعل المفعول مسنون كذلك ترك المتروك مسنون. فقال عبد الله ابن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء. هنا علمه تعليما عمليا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة تعليما عمليا. وحمران عن عثمان أيضا نقل كيف أن عثمان علم الناس عمليا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة علم الناس عمليا، ومر عندنا في الوقوت علم السائل وقوت الصلاة عمليا، وجبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم التعليم عمليا، وهكذا. فالتعليم العملي يرسخ المعلومة. وفي ذلك إشارة إلى أننا كلما تطور العلم ينبغي لنا أن نستخدم هذه الوسائل ونستعين بها على تبسيط العلم ونقل العلم. جزاكم الله خير. يقول فدعا بوضوء، له بفتح الواو، وهو اسم لما يتوضأ به، أما بضم الواو فهو عملية الوضوء، أي دعا بما. فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين لمرتين. هذا غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وقبل وضعهما تحت الحنفية لأجل ممارسة الوضوء، أو حتى لا كنت على الشارع وأردت أن تتوضأ، أول ما تغسل يديك وغسل اليدين هذا مرة أو مرتين أو ثلاثا، غسل اليدين فقط اللي هي الكفان، طبعا هي تطلق على الكف، والكف سمي كفا لأن الإنسان يكف به الأذى عن نفسه. ولذلك أنتم رأيتم جورج بوش حينما ضرب بالحذاء كان بجواره من أراد أن يكف الحذاء عن سيده. الشاهد هذه تطلق لها يد، ومن هنا إلى المرفق تسمى يد، ومن هنا إلى بداية الجذب أيضا تسمى يد، لكن المقصود بها اليدان اللي هي من الأصابع إلى الرسغ، هذه المقصود بها. وهذا التغسيل سنة لا بد أن نعرفه. أنت حينما تبدأ بغسل الكفين مرة أو مرتين أو ثلاثة، هذا التغسيل سنة. وبعضنا حينما يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ويأتي ليغسل يديه، بعض الناس يغسل يديه من هنا من المرفق إلى هنا ولا يغسل الكف باعتبار أنه قد غسلها، فمن فعل ذلك فوضوءه غير صحيح وهو لم يتوضأ، لأن هذا الغسل مسنون. ثم الغسل غسل اليد من الأصابع إلى المرفق هذا هو المفروض، فإذا فعل المسنون لا يجزئ عن المفروض. هذه مسألة ينبغي أن ينتبه عليها الناس. طبعا هذا التغسيل سنة، ويرى الإمام أحمد بن حنبل أن الإنسان استيقظ من نوم الليل وقام ليتوضأ يجب أن يغسل يديه، أخذا بالحديث قال إذا استيقظ أحدكم من نومه ثم قام يتوضأ فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال هناك ثلاثا، وهنا فعلها مرتين، لما فعلها مرة وفعلها مرتين حتى نعلم أن هذا الغسل ليس بواجب إنما هو مسنون. الإمام أحمد بن حنبل خصه بنوم الليل أخذ بالحديث يقول إذا قام إلى فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال هل المقصود به نوم البيتوتة وليس نوم النهار؟ وذهب ابن حزم إلى أن المقصود بذلك كل نوم يستيقظ الإنسان من النوم وأراد أن يتوضأ فيجب عليه أن يغسل كفيه أخذا بعموم الأمر. وقال أما القيد بالبيتوتة فهذا قيد أغلبي باعتبار أن غالب الناس ينامون نوم الليل وبعضهم لا ينام نوم النهار. الراجح أن هذا تغسيل اليدين قبل إدخالهما الإناء سنة من السنن، لأن النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده. وهناك لفظة شاذة وزيادة خطأ، فإنه لا يدري أين باتت يده منه، لفظة منه لفظة خطأ، أخطأ فيها شعبة بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله. إذن قال هنا فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، يعني أفرغ على يديه قبل إدخالهما الإناء. الإنسان يرفع الإناء، والآن الناس لا تفعل هذا، لا تتوضأ بالآن، إنما قد أنعم الله عليهم بهذه المغاسل، لكن قد يؤتى الإنسان فإذا أراد عليه أن يرفع الإناء من أجل أن يغسل يديه ثم تمضمض. والمضمضة هو إدخال الماء ثم تحريك الماء بالفم، بعض الناس يجعل الماء يدخله ثم يخرجه من غير أن يحركه، هذا لم يتمضمض. والعرب تقول تمضمضت الحية في حجرها، أي أنها تحركت، فلا بد من تحريك الماء في الوضوء. واستنثر ثلاثا، هذا اللي فيه حدث، أي استنشق واستنثر. والاستنشاق سحب الماء عن طريق الهواء إلى أعلى الأنف، والاستنثار دفعه عن طريق الهواء. والمضمضة والاستنشاق سنتان عند جمهور أهل العلم وواجبان عند جماعة من الفقهاء، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم 23 لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما يفعله من المسلوات أحيانا حتى يبين أنه ليس بواجب، كما فعل هذا في فتح مكة حينما صلى بوضوء واحد وقال له عمر لقد فعلت فعلا لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر. فالذين نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق. الأمر الثاني، قد صح الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة وصح الأمر بالاستنشاق فدل على وجوبهما. ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه سمي وجها لأن به المواجهة، وأجمل شيء في الإنسان وجهه، والإنسان يواجه به الآخرين. وغسل وجهه كل من ملابس الشعر إلى أدنى الذقن ومن الأذن إلى الأذن فيغسل الإنسان. وبعض الناس يأتي بالماء يكفح الماء على وجهه ولا يعمم وجهه بالغسل، لا بد من تعميم العضو المغسول بالماء. أما الإنسان مجرد أنه أمر الماء ولم يصف وفاته شيء فإنه لا يجزئ. الدلس ليس بواجب إلا بحالة واحدة، قد يكون الماء قليل فأنت بحاجة أن تدلس، لكن احذر المسح. أنا أحيانا كنت أرى بعض كبار السن في الشتاء يأتي بماء قليل ثم يمسح يده، هو لم يغسلها. الغسل هو إزالة الماء على العضو، والمسح هكذا المسح، فالغسل غير مسح. الإنسان حينما يغسل وجهه وعممه بالماء هذا يكفي، لكن لا بد أن يأتي بالماء إلى جميع الوجه، لا يفوت شيء. فبعضهم يشبه بوجهه وربما يبقى مكان في وجهه لم يصبه الماء. قال ثم غسل إليه، طبعا غسل وجه ثلاثا، ثم غسل إليه مرتين إلى المرفقين. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وتوضأ مرة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وثبت عن أنه أتى ببعض الأعضاء بمرتين وبعضها بثلاث. ونحن لا نترك سنة من السنن، نأتي بها أحيانا مرة، ونأتي أحيانا مرتين، ونأتي أحيانا ثلاث، ونأتي أحيانا نأتي ببعض ثلاث وببعض اثنتين، حتى لا نترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فغسل يديه مرتين، أي الغسل من الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان يكونان داخلين لا بد منها. ولذا جاء في رواية قل فأفرغ على مرفقيه الماء. وقال أبو هريرة فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى أشرع في العضد، يعني الإنسان لا يستطيع أن يغسل المرفق كامل حتى يصيب العضد بعض الماء. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، والمرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به. وليس لدينا كلمة في اللغة العربية إلا مشتقة من معنى، وبودنا أن الناس يتقنون هذه اللغة التي هي لغة القرآن. يقول ثم مسح رأسه بيديه، مسح الرأس يكون هكذا، يبدأ الإنسان هكذا من مقدم الرأس هكذا حتى يمسح الظاهر، ثم يعوده حتى يمسح الباطن. هل هاتان مسحتان أم مسحة واحدة؟ مسحة واحدة للظاهر وللباطن، مسحة واحدة. ويمسح الإنسان رأسه مرة واحدة ولا يثلث المسح، وإذا ثلث المسح أصبح ماذا؟ صار غسلا، إنما يمسح مرة واحدة. ولذا هذه الرواية ثم مسح رأسه إشارة إلى أنها مسحة واحدة. وجاء في بعض الروايات تخصيص أنه مسح رأسه مسحة واحدة. أما الروايات الواردة بأن المسح أن المسح ثلاث مرات فهي روايات لا تصح. يقول فأقبل بهما وأدبر، أي بدأ هكذا أقبل بهما وأدبر، ولهذه العبارة يعني ينبغي أن لا يفقد فأقبل بهما وأدبر. ثم شرح معنى فأقبل بهما وأدبر حتى لا يتوهم الإنسان أن المسح يكون هكذا، وحتى لا يتوهم الإنسان أن المسح يكون هكذا، إنما قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه اللي هي آخر الثقل، ثم ردهما أي ردها على المكان الذي بدأ به حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. بدأ بأعلى شيء وأجمل شيء عند الإنسان وبما يكون به المواجهة، ثم انتهي بأدنى شيء، والرجلان ليست خفيفتين بل الرجلان أيضا معظمتان لأنهما تحملان جميع الأجهزة والأجزاء. ولذلك حاول واحرص أن لا تمشي بها على معصية، واستذكر أنها تحمل هذه الأجهزة والأشياء التي في الجسد حتى تجعلها لله وفي الله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، فهاتان القدمان تحملان هذه الأشياء، وهي الإنسان من رأسه وحتى قدمه وما بينهما من قدرة عظيمة وعجائب جليلة، يخضع الإنسان لربه ومولاه على هذه الأشياء ويعلم أنها آيات عظيمة، ويحرص أن يجعل جميع ما فيه من مسموع ومبصور وقلب وعصب وكريات دم بيض وكريات دم حمر وأنزل وغيرها، يحرص أن يجعلها خاشعة خاضعة لله، فكل ما عند الإنسان قانت لربه ومولاه. والصلوات والعبادات وجدت حتى يكون الإنسان مسيطرا على نفسه وهواه، وأن يكون هو الذي يأخذ بزمامها لا أن تكون هي التي تأخذ بالزمام. جميع التشريعات شرعت من صلاة الفجر حينما تستيقظ وتذهب لتصلي وتترك النوم والفراش، وحينما يأتي المال تخرج المال المحبوب للقلوب وتخرجه لتؤدي زكاته، وكذلك في موسم الحج والحجيج منهم من سافر ومنهم من سيسافر، أسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر، يترك أهله وأقاربه وماله ودياره، وكذلك في الجهاد في سبيل الله قد يضحي الإنسان بنفسه. كل هذه التشريعات من أجل أن يكون الإنسان هو قائد نفسه لا أن تكون نفسه قائدة له. إذن هذه الأشياء من الرأس وحتى القدمين حينما ينتهي الدرس أيها الفكر. أي نعم، يجعلها الإنسان لله وفي الله. قال وحدثني عن مالك أي عبيد الله، يقول وحدثني أبي، ونعم الأب ذلك الأب الذي يعلم أبناءه ويحسن إليهم، فالأب كما أنه يطعم أولاده ليل نهار ويربيهم بالمصرف والطعام، عليه أن يربيهم بالعلم. ولذلك هذه أمثلة وقصص ووقائع. أنت تعرفون قصة يحيى بن يحيى الليثي حينما جاء إلى الليث بن سعد وخدمه ودعا له لإثقاله خدمك العلم، وانظر الآن كيف أن يحيى حينما خدم العلم خدم العلم يحيى، والقاعدة من خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر. لما خدم العلم الآن نحن نجلس هنا نقرأ رواية من؟ نقرأ رواية يحيى، ونذكر من؟ نذكر قول ولد يحيى حينما قال وحدثني عن مالك. فالإنسان لما يخلص لله تعالى في العلم ربنا يفتح له أبواب الخير. عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن نكوان، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة. هذه السلسلة تسمى من السلاسل القوية، أقوى السلاسل. ولا نقول أقوى شيء مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الإمام البخاري حينما حكم عليهما مرة واحدة ف فأقوى السند إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وأقوى السند إلى أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فهذه من السلاسل القوية، وهي سلسلة جليلة أكثر منها الإمام مالك، وفي صحيح البخاري الكثير من الأحاديث. وحينما حققت مسند الشافعي ذكرت أعداد المرويات التي رواها بهذه السلاسل المتقنة الجيدة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفق. طبعا رواية يحيى بن يحيى الليثيم ما ذكر لفظة ماء، فليجعل في أنفه ثم لينفق، هكذا هي الرواية. لكن هذا النص الذي بين أيدينا نص اعتمد على روايات أخرى، فالنص ملفق في هذه اللفظة، وإلا فإن يحيى لم يذكر هذه اللفظة، وقد ذكرها رواة الموطأ الآخرون. هي لفظة صحيحة وفي الخبر واردة، لكن نحن حينما نقول هذه رواية يحيى لابد أن نأتي برواية يحيى كما هي، لا نغير فيها شيئا ولا نقدم ولا نؤخر. ثم لينثر، طبعا هنا ثم حرف عطف، ولينثر هنا اللام جاءت اللام ساكنة. يا طلاب الأمل، عندنا اللام لام الأمر متى تأتي ساكنة؟ أي نعم، وإذا لم تأتي قبلها حرف من حرف العطف ما المكتور. أحسنت، جيد. ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. طبعا احنا مرة عندنا في درس الترمذي أن الاستجمار وهو استخدام الجمار اللي هو الاستنجاء لا يجزئ أقل من 3، لا بد أن يؤتى ب3، فإذا لم يحصل الإنقاء أتي برابع، فإذا أتي برابع وحصل الإنقاء لا بد من الإيتار بأن نأتي بخامس. وفي ذلك ملحظ مهم جدا، أن الإنسان يستذكر توحيد ربه في كل شيء حتى في الاستنجاء. وكيف أن الإنسان لا يوحد ربه وهو في حال الاستنجاء، والاستنجاء آية عظيمة من آيات الله. ويرى الليث بن سعد أن الإنسان أثناء الاستنجاء لا يذكر الله حتى في قلبه، من أجل أن يتأمل عظمة هذه النعمة. وكان علي بن أبي طالب إذا دخل الخلاء خرج ومسح على بطنه قال: الحمد لله، يا لها من نعمة لو يعلمون مكانتها. فهي نعمة من أعظم النعم. وارجعوا إلى تفسير القرطبي وانظروا ماذا نقل عن نوح، ماذا كان يقول في تفسير قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول: ومن استجمر فليوتر. وهذا الإيتار نستخدمه في كل شيء، نبدأ نهارنا بالإيتار ونستم نهارنا بالإيتار، ورمي الجمار بالإيتار، والليل والنهار والسماوات كلها جاءت وترا، وربنا وتر يحب الوتر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. هذا ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري مع الفقه والمكانة فهو عالم من علماء المسلمين، له مكنة في جميع العلوم. عن أبي إدريس الخولاني اسمه عائل الله ابن عبد الله، كان يعمل في دولة بني أمية واعظا، يعني ليس له وظيفة إلا أنه يعظ الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ونحن بأمس الحاجة إلى هذه الوظيفة، وينبغي على كل إنسان أن يقوم فيها، لا سيما في زمن قد كثرت فيه الفتن. ونحن في هذه البلاد المغريات كثيرة، والفتن في المواصلات وفي غيرها كثيرة، فلا بد للإنسان من أن يجعل واعظا لنفسه، واعظا لأهله، واعظا لأصدقائه، مذكر. وكل موعظة تمر عليه أن ينفع بها أصدقائه. عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل الذي روى لهذه الأمة علما غزيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر. طبعا هذه الأحاديث تدل على الوجوب، وهو مذهب الإمام أحمد، ونحن نرى وجوب المضمضة والاستنشاق خلافا للجمهور لصحة الأحاديث الواردة في الأمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. ووجود هذه الأحاديث وصحتها لا يعني أنها تنسخ الآية. الحنفية لم يقولوا بالوجوب، وقالوا أن هذا عمل بخبر الآحاد، والعمل بخبر الآحاد نسخ، والنسخ بخبر الآحاد لا يجوز، هذا ليس بنسخ، إنما هذا بيان للمجمل الوارد في الآية. من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوثر. وكان الناس يستجمرون، وكان يستخدمون الجمار بكثرة لقلة الماء، لا سيما في تلك البلاد، بلاد الحجاج. ولا يوجد في الصومال وفي غيرها، يعني الناس تسترفق بسبب قلة الماء، يستخدمون الجمار في هذه الحاجة التي يحتاجها الإنسان في الليل والنهار. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: فالرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس به. يحق للإنسان أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يأتي بغرفة من الماء يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، فيكون بغرفة واحدة تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. ويحق الإنسان أن يأتي بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يأتي بغرفة يستنشق منها ثلاثا. والأكمل والأحسن أن الإنسان يأتي بغرفة يتمضمض ويستنشق، ثم يأتي بغرفة يتمضمض ويستنشق، ثم يأتي بغرفة يتمضمض ويستنشق. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. وقلنا هذا أفضل لأنه ثابت عن النبي، إذن هذا سنة يأتي به الإنسان، لكن بقية أشياء هي كلها مشروعة. وهذا من الفقه. قد تقول الموقع: ما الذي أتى بقول مالك في هذا الباب في هذا المكان؟ نقول إن الموطأ هو كتاب يوطأ فيه العلم، أي يذلل ويبطل، فيذكر فيه مع الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين أقوال المصنف حتى ينتفع منها القارئ. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر، أو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي وأمه صحابية، أن عبد الرحمن بن الصديق قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقال زوج ويقال زوجة، وكلاهما لغة صحيحة، لكن الأصح أن يقال زوج، والإنسان فرد ومع الزوجة يصبح زوج وهكذا. والزوج يقال له زوج لأنه يصبح زوجا مع زوجته. يوم مات سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص كان سبع الإسلام وكان ثلث الإسلام أيضا، ومناقبه عظيمة، وأحدهم ألف كتابا فخما اسمه محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي انتفع به أقوام وضر به آخرون. نحن ممن انتفع به، نحن أهل العراق، حينما أسلم آباؤنا حتى وصل إلينا الإسلام غضا ضريا بحمد الله، وضر به أهل فرس والذي تحطمت آلهتهم هناك وأطفئت نارهم في معركته القادسية. يقول: يوم مات سعد بن أبي وقاص، أي جاء مسرعا عبد الرحمن لأن أمرا جللا وهو وفاة سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص كان رأسا في الورع، وكان يهرب من الفتن، ولذا لما اختلف الناس على الملك قال لأبيه: يا أبيتي أنت هنا والناس يختلفون على الملك، قال: يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث عظيم طبقه سعد بن أبي وقاص غاية التطبيق. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، تقي لله، غني بما عند الله، متوكل على الله، يخفي عبادته يجعلها لله، وقد يظهر الإنسان من عبادته إذا تخلصت عنده النية. إحنا مر عندنا أن غندر كان ينفق دراهمه أمام الناس حتى يقتل أهله، ويرى بعضهم أنه لا بأس بالإنسان أن يظهر عمله، أخذا بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذا أمن الإنسان من العجب وغيره، ويفضل في أغلب الأحيان أن الإنسان يخفي أعماله، وينبغي للمرء أن تكون له خبيئة من عمل صالح، لأن الخبيئة في العمل الصالح تجعل الإخلاص عند العبد أكثر وأكثر. إذا لما توفي سعد بن وقاص كان يوما عظيما، توفي عام 55، فجاء عبد الرحمن فدعا بوضوء، أراد أن يخرج متوضئا، والوضوء يستحب في كل حال من الأحوال. يعني أنت الآن قد تأتي وتريد أن تدعو، هل يستحب أن تتوضأ؟ نعم يستحب أن تتوضأ. عندنا السنة من سنن الوضوء، من سنن النوم الوضوء، أن الإنسان يبيت على طهارة. والحديث في صحيح البخاري يقول: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شق شريمة، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأزجعت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالوضوء يستحب في كل حال كما سيأتينا في الموطأ: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن فيه تطهير الظاهر يذكرك بتطهير الباطن، ثم تكون متوهب للعبادة في أي وقت من الأوقات. يقول: فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. شوف احنا مرة عندنا يوم أمس في درس الترمذي أنها أمرت النساء أن يأمرن أزواجهن أن يستطيبوا بالماء، وهنا هذا أخوها أمرته بالمعروف مباشرة، وكان مستعجلا وكان في أمر جلل، لكن هذا لم يمنعها أن تنبهه على هذا الأمر. قالت: أسبغ الوضوء. والإسباغ هو الإتمام والإكمال، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، الأعقاب اللي هي أسفل آخر القدم اللي هو العقب، والإنسان قد يتوضأ يستعجل ثم يفوته شيء من عقبه. وهذا الخبر حينما قاله النبي له سبب ورود، لا نقول سبب نزول، شيء يشابه سبب النزول بالقرآن، في الحديث يسمى سبب ورود. سبب ورود هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على الصحابة وبقوا ينتظرونه، ثم لما جاء استعجلوا بالوضوء. يعني النبي كان هو تأخر وهو سبب حبسهم، لكنهم لما رآهم يتأخروا رأى لمعة في قدم إنسان ما منعه من أن ينبههم. قال: ويل للأعقاب من النار، نبههم على هذا حتى نعلم أن حق الله مقدم على كل شيء. ولا تقول من وقتها، ولا تقول حدث الناس. في أمس كنا جالسين مع شخص يعني بيحمل بالجانب الدعوي أو ما أشبه ذلك، وقال: أنت خلص يعني موسيقى وغيرها فيها سعة، وأنت لا تحدث الناس بما عندك بل حدث الناس بما عندهم. قلت له: لا، حدث الناس بما عند الله تعالى، بما يريده الله سبحانه وتعالى، ولا ترضي الناس على حساب حق الله تعالى، بل قدم حق الله في كل شيء، ترى الأمور كما هي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قال: ويل للأعقاب من النار. والصحابة طبقوا هذا عملية، لما ذهب أبو هريرة وراءه ناس يتوضؤون قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. والسيدة عائشة أيضا هنا طبقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. لما رأت أخاه جاء مستعجلا ليتوضأ فيخرج لأجل القيام بأمر الجنازة قالت له: أسبغ الوضوء، أمرته بالمعروف. ثم لما أمرته عللت، وهذا مما يجعل المقابل ينتفع حينما تأمر إنسان بشيء وتعطيه العلة وتعطيه بيان الحكم ولماذا شرع هذا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. شوفنا بلغت السيدة عائشة. نحن لابد أن نسأل أنفسنا دائما: هل أننا بلغنا؟ وهل أننا نبلغ أم نحن مقصرون؟ ف فلا تقصروا يا عباد الله. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره، يعني أنه يسبغ الوضوء إسباغا صحيحا حسنا ولا يضيع شيئا من الأشياء. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتململ، يعني من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق يرى أن الإنسان يأتي بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لو يرون إذا تأخرت المضمضة والاستنشاق وصارت بعد غسل الوجه قالوا لا يضر، لأنه المضمضة والاستنشاق من الوجه، فحينما يتأخران الوضوء صحيح، لكن فات الإنسان ماذا؟ فاته الفضيلة. أما عند الجمهور الذين يرون أن المضمضة والاستنشاق قال إذا تأخرتا أو تقدمتا لا يضر لأنهما سنة. الإمام مالك لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق. يقول يحيى: سئل مالك، شوف الكتاب مع ما فيه، فيه أيضا فتاوى للإمام مالك، عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، هنا غسل الذراعين قبل غسل الوجه، هنا عدم الترتيب، والترتيب واجب على الصحيح من قولي الفقهاء، لأن ربنا جل جلاله قد أتى بممسوحات ومغسولات، والعرب من عادتها أنها تضم النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله، فلا تخالف في ذلك إلا لسبب مثل الترتيب، والقرآن نزل بلغة العرب فدل الترتيب على أي شيء، دل على عدم عطف القليل على قليل، والمغايرة دل على وجوب الإتيان بالوضوء بهذه الطريقة، ولكن في الوضوء يبدأ من أعلى شيء وينتهى بالقدمين اللتين هما أدنى شيء. فسئل مسألتين في آن واحد، عمن أخر المضمضة وعمن أخر غسل وجهه بعد ذراعي، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، يعني هذا لا يضر، لأن هنا عدم الترتيب بين مسنون ومفروض على رأيه، وحتى على رأي غيره لا يضر. لماذا؟ لأن المضمضة من الوجه كما هو مذهب الحنابلة. قال: وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه، يعني لا بد أن يغسل وجهه وكأن الذراعين لم يغسل، يأتي يغسلهما من جديد. قال: فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، أي لأجل الترتيب، إذا كان في مكانه أو بحضرة له. طبعا إذا كان في مكانه، أما إذا كان ليس في مكانه وليس بحضرة ذلك ثم تذكر فيما بعد يجب عليه أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الوضوء. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى. قال: ليس عليه أن يعيد صلاته. لماذا؟ لأن عند الإمام المضمضة والاستنشاق سنتان وليس بفرضين، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة وجماعة من أهل الحديث. قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، يعني في قابل أيام عليه أن لا يفوت هذا. لماذا؟ لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يراه، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يترك السنة، لا نأتي إلى السنة نقول هذه سنة أنك إن فعلتها أجرت وإن تركتها لا شيء عليك. الإنسان يأتي بالمفروضات لأنها واجبة، ويأتي بالسنن متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل كان يكره أن يقال في الصلاة هذا مفروض وهذا مندوب، يريد من الإنسان أن يفعل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، أي في قابل وضوءاته، إن كان يريد أن يصلي، حتى حينما يريد أن يصلي. الحديث الذي بعده قال وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، إذا كان الإنسان نائما وقام إلى الصلاة من نوم نهارا أو من نوم ليلا. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا من نومه يشمل نوم الليل ويشمل نوم النهار عند الجمهور، فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فتح الواو اللي هو ما يتوضأ به. لماذا؟ قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت كده، الإنسان لا يدري، ربما باتت في قبله، ربما باتت في دبره، ربما مرت على شيء، ربما في أنفه، ربما في فمه، ربما رول عليها، ربما بات عليها من الأرواح الخبيثة، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت في أعلى خيشومه. والعلماء يتحدثون يقول من اعتاد على الاستنشاق لم يصبه الزكام، الإنسان كان يستنشق استنشاقا حقيقيا لا يصيبه الزكام. وهذه الحقيقة احنا قضية ليست نص شرعي، لكن باعتبار التجربة على التجربة للقائل. يقول استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. لماذا؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طبعا هناك لفظة من، وهي لفظة شاذة، شذ بها شعب بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله. ثم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. النوم ليس بناقض، لكن النوم قد يغطي ناقضا، فإذا نام الإنسان نومة غير متمكن وكان نومه مستغرقا فقد انتقض وضوءه، فإذا استيقظ وجب عليه أن يتوضأ. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. قل أيها الرجل، الأذنان ليس من نفس يمسحان بماء جديد، والحديث الواقع الأذنان نرد حديث ضعيف له 12 طريقا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وابن الصلاح قد جعله مثالا لما للضعيف الذي لا يتقوى بتعدد الطرق.